Die أهم مادة أو المواد الأساسية في القسم الاجتماعي عندي، إذا بيعمل في كل الكليات التخصصات لازم يدرس بحث. أي تخصص أو أي علم لازم يدرس مادة البحث. لازم يدرس حاجتين مهمين أول، بحث وبحث. الباحث أو الدكتور أو الأكاديمي أو أي حد بيعمل بحث إعلامي أو علمي ما ينفعش يشتغل من غير ما يكون عنده خلفية أو عنده معرفة عن بحثه وعنده معرفة عن مناهج البحث وطرق البحث العلمي واستخدامات البحث العلمي وازاي انا بعمل بحث علمي. يعني انا بحث يعني انا كتدريبات في الكلية وعيد بحث ساعة بدرس استاذ مساعد. لو ما عندناش البحث ما عندناش عارفين المناهج مش عارفين الادوات مش عارفين انواع الدروس مش عارفين خطوات البحث مش عارفين المراحل بتاعته حتى ولا افقه شيء حتى لو انا كنت عارف التخصص بتاعي حتى لو انا كنت عارف التخصص بتاعي لازم تاخد اساسيات البحث. الكتاب عندك بيتضمن كذا فصل يبدا في الفصل الاول بالمعرفه والعلم بعد كده بيدخل على الاستقرار والاستقرار. نبدأ معايا الفصل الأول بالبحث المعرفة وبيدي يعني زي تخطيط عناوين حوالين الاستقرار والاستقرار والبحث العلمي وأربعة شروط ومميزات الباحث والفرق ما بين البحث العلمي والبحث التكنيكي. ثم بندخل بقى بينا في الفصل الثاني عن مراحل وخطوات البحث العلمي والبحث الاجتماعي في الفترة الاجتماعية. في عندي ثلاث مراحل أساسية، كل مرحلة بتكون مجموعة من الخطوات الفرعية المرتبطة بكل مرحلة. ثم بعد ذلك يبدأ بيشرح لي يقول لي أنا عندي كم نوع من البحوث، أنا عندي البحث كم نوع من الدراسات عندي، في عندي دراسات رسمية، في دراسات تقويمية، في دراسات تجريبية، في دراسات تاريخية، في دراسات استطلاعية. كل واحدة فيهم إيه المميزات والعيوب بتاع كل دراسة وإمتى استخدم الدراسة دي وإمتى استخدم الدراسة التانية. ثم بنتطرق بعد ذلك إيه المناهج؟ إيه المناهج اللي أنا بستخدمها عندي في الخدمة الاجتماعية؟ أول مناهج تعتبر أساسية في معظم التخصصات والبحوث زي منهج دراسة الحالة، منهج المسح الاجتماعي أو المنهج التجريبي في الدراسات التجريبية، وعندي تحليل الأخلاق في البحوث وكل الحاجات دي. بعد كده بنلاقي الفصل بيتكلم عن ادوات جمع البيانات. ايه الادوات اللي انا بجمع بيها البيانات من الميدان بتاعي او المجتمع الدراسه بتاعي؟ انا بستخدم المحاكاه، بستخدم الملاحظه، بستخدم استبيان، بستخدم استبار، بستخدم تحليل مضمون او تحليل محتوى، بستخدم مثلا مقاييس. ايه الادوات اللي انا من خلالها Fehler, kostet mich jetzt eine Art von Einheit, auch nur einen. Wenn du dann eine Sache, wenn du es geklappt hast, dann war eine Einheit, die Corona anbietet, dann ist es dann eine Leine, die eine Schwelle, oder dann wäre eine Schwelle. Aber wenn er war Schwelle, dann schon ist es dann, hey, wenn du auf so eine Kunde gehen würdest, du musst dann mal raus, dann kommt mal eine Leine, aber dann war schon eine Leine, denn. اللي هو الدراسة اللي انت عملتها انا اخترت الموضوع بشتغل عليه في الاخر لما اجي اكتب الشغل ده مكتوب في دراسة او رسالة ماجستير او دكتوراه او بحث علمي المفروض الشكل بتاعه يبقى ازاي التقرير النهائي بتاعه يبقى ازاي النتائج عرضها ازاي المراجعة اللغوية بتاعة البحث بتاعة الدراسة كلها كل الحاجات دي المفروض تبقى موجودة في كتابة التقرير النهائي المادة دي تراجع بحث كمادة زي ما قلت في الأول هي تقرر الأساس على طريقة الدراسة يعني كل التخصصات اللي عندنا خمس تخصصات فرق يا جماعة تخصصين في مجالات لما نيجي نشتغل رسالة ماجستير ودكتوراه عندنا نشتغل على المادة دي تاني من بحث كل أداة تحديد الفروض تحديد الاتصالات المادة دي مش محتاجة حفظ أكثر من فهم لو فهمت هتحفظ لو حفظت مش هتفهم لأن عاملة يعني أقول لك إيه دايما لما بلاقي حاجة ما تفهمش أنا بقول عاملة زي حسام وإبراهيم حسن كده شوف أنا بشجع فرق أنت وأهل زمان أنت حسام وإبراهيم لحد دلوقتي ما تعرفش الكلمة دي ما اعرفش الفرق ما بينهم قوي. يعني زي كده بلاقي بحث انا بشبهها بده. معظم المصطلحات بتاعتها متقاربه. معظم العناصر بتاعتها متشابهه. فلازم يبقى عندك ادراك الحاجه دي بتشتغل ازاي. عارف زي مثلا انت عندك مروحه في البيت يلا بتدوس على الزرار بتاعها بتشتغل. انت حافظ انك انت تدوس على الزرار بس لو عطلت مش هتعرف تعمل بقى حاجه يا اما تكسر الزرار يا اما تكسر المروحه لو انت ما شفتهاش لو انت ما شفتهاش فالماده دي عشان تحفظها استحاله لازم تتفهم والفهم بتاعك يبقى ماشي معاه حاجه اسمها الادراك انك انت بتدرك الحاجه دي عارف انت هتستخدم ده وعارف انت هتستخدم ده عارف انت هتشتغل بدي ودي مفهومه ايه؟ لكن انا بقول لك مثلا مفهوم الدراسات الوصفيه تقول لي هي دراسه تحليل وانا جاي بس طب ايه مفهومك للعينات العشوائيه؟ اه هي بيتم اختيارها بطريقه عشوائيه غير احتماليه ان كل فرد بيبقى ممثل ليه فرصه في تمثيل العينه؟ طب نعملها ازاي؟ طب ايه اللي يخليني اخد المجتمع اللي قدامي ده عينه عشوائيه بسيطه وايه اللي يخليني اخد منه عينه عشوائيه منتظمه؟ وايه اللي يخليني اخد منه مثلا عينه عمليه؟ طب ايه اللي هيخليني احكم على البحث اللي قدامي اقول ان هو بحث وصفي ولا بحث تجريبي او دراسه وصفيه او دراسه تجريبيه ولا دراسه تقوميه او دراسه استطلاعيه؟ لازم فيه. طب انا لما هاجي اعمل دراسه استطلاعيه او دراسه وصفيه يا ترى اي المناهج اختار؟ اي المناهج اختار في الشغل بتاعي او الدراسه بتاعتي؟ خلاص؟ ده ملخص بسيط اللي هو ما يدور حوالين ماده او تقرر البحث او مناهج البحث في الشغل بتاعي. انت بقول دلوقتي من اول دقيقه الماده لو جينا انا كنت بدرس في مدرسة الترم الاول البحث معروف القوانين جزء نظر محدد سهل بسيط قوانين تطبيق بنراجع بنشوف كل ده لحد ما بنقول يعني ان هو كانت الامور متوازنه فيه لحد ما ما كانش فيه معضله كبيره لكن دي ماده احنا بنسميها عندنا ماده دسمه تكون هذه الظاهرة، بس لو ما كنتش ماليش أي لازمة الهدف بتاعك. لو أنت حافظتها ممكن حتى تحافظها زي ما هي، عاملة زي اللي هو اللي احنا بنقوله بالمعنى الفني بتاعي عندنا زي السرير اللي بتبطل بسرعة. زي كده لازم أنت مدرك الحاجة اللي بتعمل ازاي. يعني التعديل بيرجع فيها او بنوصل لها خلال الموسم الدراسات العلميه المتخصصه في دراسه الظواهر والقضايا الاجتماعيه المختلفه. تعتمد على ملاحظه منظمه موضوعيه لا يمكن ان تتاثر بافكار الباحث، تقوم على الدراسه الموضوعيه المنظمه، يعني لها خطوات اجراءات محدده من خلال التطبيق العلمي للخطوات دي بوصل لنتائج وافكار محدده دي تمثل المعرفه العلميه. عند العلم مفهوم العلم هو المعرفه المنسقه التي تنشا من الملاحظه والدراسه والتجريب بغرض تحديد طبيعه واسس اصول الظواهر والاشياء التي يتم تحديدها. عندي علوم اجتماعيه زي الفكره الاجتماعيه وعلم الاجتماع وعلم النفس، وعندي برضه مجموعه من العلوم الطبيعيه زي الرياضيات والكيمياء والاحياء. من ضمن علم العلم او وظائفه عندي الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط والتحكم. الوصف اللي هو انا بوصف الظاهره، عمليه توضيح عناصر وابعاد الفكره او الموضوع المراد دراسته. التفسير هو قدره العلم على ايجاد العلاقات السببيه بين الظواهر. انا بصدر بقول وجود طلاب في خدمه اجتماعيه نتيجه لوجود كليه، لوجود لجنه قضاء، نتيجه لوجود مناهج، نتيجه لوجود سياسه، كل الحاجات دي بتبقى حاجه سببيه. انا بفصل التنبؤ هو ما يحدث من تغيرات في المستقبل على الظاهره او المشكله اللي وراء دراستها. الضبط والتحكم كأعمل وظائف العلم اللي هو ضبط او ضبط العوامل والظروف التي تجعل ظاهره معينه تتم على صوره معينه او من حدوثا او من. عندي مجموعه من الخصائص في العلم زي العلم اللي هو العلم الواقعي يدرس الواقع او كل التفسيرات بتاعته تتم بناء على الواقع اللي موجود. العلم المصور في القضايا اللي هي بتمثل العلاقه بين الظواهر، يعني العلاقه ما بين متغيرين او العلاقه ما بين شيء وشيء. العلاقه ما بين شيء وشيء. العلم المنطقي واجرائي يمكن من خلال العلم والدراسات العلميه قياس الظواهر والمشكلات الموجوده داخل المجتمع. العلم يسعى دائما الى حل المشكلات، كل الابحاث والدراسات تسعى الى حل المشكلات الموجوده داخل المجتمع. يعتبر العلم عمليه مستمره، المعرفه العلميه مستمره. عندي مفهومين، مفهوم الاستمرار ومفهوم الاستقرار، وده لو حد كان فيكم درس الفلسفه ده تصور بقى ان المنطق انا فاكر كان عندنا حاجه من الاستقرار والاستنباط اللي هو الاستنباط عندي اللي هو ما يظهر ما يصدق على الكل يصدق على الجزء. الاستقرار هو اللي بيستخدمه الانسان للتحقق من صدق المعرفه الجزئيه بالاعتماد على الملاحظه والتجربه الحسيه. النظريه عندي مفهوم النظريه هتلاقي عندك مفاهيم جايه معانا بس عشان تفهم النظريه دي. النظريه بقول ايه؟ هي بناء بتتكلم من ضمن مجموعه تعريفات واختلافات وقضايا عامه تتعلق بظاهره معينه. مجموعه بناء بتتكلم من ضمن مجموعه تعريفات واختلافات وقضايا عامه تتعلق بظاهره معينه يمكن ان نستنبط منها منطقيا مجموعه من الشروط القابله للاختبار. لما جينا مثلا قالوا عندك نظريه الدور، نظريه الدور دي بتقول ايه؟ مجموعه من المفاهيم زي الدور الفعلي او الدور المبارك، زي توقعات الدور، زي صراع الادوار. جوه النظريه دي مجموعه من المفاهيم هي اللي بتكون النظريه. في البحث عندي لازم استخدم نظريه علشان هي الطريق اللي هي اللي انا همشي عليه عشان اوصل للنتائج واطبق الدراسه بتاعتي. لما ظهرت النظريه الكليه، النظريه الكليه هي عباره عن ايه؟ النظريه الكليه عندنا عباره عن العلاقه بين الفرد والبيئه. العلاقة بين الفرد والبيئة. ففيها مجموعة من المفاهيم زي مفهوم البيئة، مفهوم النظر، مفهوم الإيكولوجيا، مفهوم الفرد، مفهوم التحكم. فيها حاجات فيها مجموعة من المفاهيم كتير، لكن هي كلها بتروز في الآخر على وجود علاقة الفرد داخل البيئة وعلاقة الفرد بالبيئة. بمعنى أنا عندي البيئة، هل البيئة دي مهيئة للفرد يعيش فيها بشكل مناسب ولا لا؟ ببساطة شوية، لو أنا عندي واحد مش بيشوف أعمى ودخلت القاعة دي بالشكل ده هيعرف يمشي فيها؟ لو هو في مرة يوم اثنين ثلاثة أربعة اتعود على الراجل بتاعه في الكراسي والبسكات، بعد ما يتعود ويعرف يلبس كل حاجة مرتبطة بالبيئة اللي هو بيعيش فيها أو موجود فيها هيبدأ يتعود، فهتلاقيه بيتعامل عادي جدا. لذلك أنت ممكن تروح مكان تلاقي في حد مبسوط يمشي بسهولة جدا. لو انت تفتكر اللي هو الفيلم بتاع قبل الصلاه، هو كان عارف كل المدرب بتاع الدار، متعود خلاص، هو عارف انه هيرجع نفس الكلمه، فكان السلم اللي موجود في الاسطوره بتاع الصاله هو بينزل من الكلام، السور بتاع اللي عنده الباب بتاع الدار مثلا. لما جو بعد كده شاف السور السلم اللي كان فوق حصل ايه؟ انه كان مفكر ان لسه السلم زي ما هو. فكذلك انا بقول لك الفكره الايكولوجيه او الفكره الايكولوجيه هي علاقه الفرد بالبيئه. لو انت عندك حد نظيف في البيت او بيشوف وغيرت مجرد ان غيرت له حاجه هو هيفضل في الحاجه دي. لو غيرت مثلا مكان الكرسي، مكان الترابيزه، مكان مش عارف الثلاجه، مكان البوتاجاز، هو خلاص عرف ان الاماكن دي هو اللي بيستخدمها. لو حصل اي تغيير في الحاجات دي هو اللي بيسكن على طول بيسكن. هي دي علاقة الفرد بالبيئة. عندي مجموعة من الخطوط النظرية المفروض الاتصالية تبقى نوع من الإنجاز، نوع من الشمول تبقى شاملة، شاملة الخطوط بتاعتها تبقى شاملة، علشان أنا لما أجي أستخدمها في البحث بتاعي أو البحث العلمي اللي أنا الدراسة اللي أنا هعملها ما يبقاش عندي جوانب قصور أو جوانب نقص. القدرة على التنقل والانفراد. للنظرية مجموعة من الأدوار منها ما هي أداة التوجيه. يمكن في سنة من السنين لما كنا بندرس ماجستير فكان بيقول لنا أحد المواد قال إن نموذج النظرية ده هو عارفين اللي هو الكشاف ده أو النظام الأخضر، هو الكشاف اللي بينور ليه الضلع عشان أمشي فيه، أنا جاي أمشي فيه الخط بتاعه أو الضوء بتاعه. فالنظرية أو النموذج هو الطريق اللي أنا جاي أمشي فيه عشان أكمل الدراسة بتاعتي أو البحث. لأن النظرية دي يأتي فيها صيغة المفاهيم والتصنيف، بيتم فيها صيغة المفاهيم والتصنيف بتاع الدراسة، التنقل الوقائع فيما يحدث من خلال النظرية. لأن النظرية دي بتبين الثغرات الموجودة في البحوث العلمية أو في البحث العلمي. المفهوم الثالث اللي عندي هو مفهوم البحث العلمي. وهو استثمار دقيق يهدف الى اكتشاف اغراض وقواعد عامه يمكن التحقق منها في المستقبل. استقصاء دقيق يهدف الى اكتشاف اغراض وقواعد عامه يمكن التحقق منها في المستقبل. او هي عمليه منظمه تهدف الى توصل حلول الى مشكلات محدده او اجابه عن تساؤلات على استخدام اساليب معينه يمكن تؤدي الى معرفه علميه. عملية منظمة تهدف إلى التوصل بحلول المشكلة. لو جينا بصينا عندي في الخطة الاجتماعية لما أرجع في الدراسة مثلا في الماجستير أو الدكتوراه أنا بختار الموضوع ده بيشمل علاقة بين المتغيرين لدراسة مشكلة معينة. الدراسة دي بيبقى ليها مجموعة من الأهداف ومجموعة من الفروض. الأهداف أنا بحدد الهدف اللي أنا عايز أوصله في دراسة المشكلة دي. بمعنى أنا عايز مثلا أوصل الاتجاهات اللي هي استخدام مثلا الاستخدامات والمقارنة كانت بسبب فيروس كورونا الاتجاه بتاع الناس. مشكله من ضمن المشكلات استخدام الكمامه او توفر الكمامات او الكحول في ظل مواجهه جائحه كورونا. مشكله التدريب الميداني بعد مشكلات الخصوم الاجتماعيه. مشكله العمر في المدارس. كل دي مشكلات هندسه من خلال البحث العلمي يبقى ليها مجموعه من الاهداف اللي انا احب ان انا اوصل ليها. زي انا عايز اعرف ايه مثلا ايه اسباب العنف اللي موجوده في المدارس الاعلاميه؟ ايه الاسباب؟ واحد اثنين ثلاثه. البحث العلمي من خلال الاجابه من خلال وصول الاهداف من خلال الاجابه على هدفي بحقق هدف البحث العلمي اللي هو التوصل لحلول المشكلات محدده او اجابه على تساؤلات معينه. اركان البحث العلمي عندي الموضوع اللي انا بشتغل عليه الشكل اللي بيتم فيه دراسه البحث او الدراسه عامه والمنهجيه المستخدمه اللي هو الادارات المنهجيه بتاعتي والمنهج اللي انا بستخدمه. عندي مجموعه من خصائص البحث العلمي زي العمليه المنظمه تسعى للوصول الى الحقيقه، عمليه منطقيه لحل المشكلات، عمليه منطقيه لحل المشكلات، عمليه تجريبيه تنبع من الواقع وتقتنيس به، يعني ان انا كل اللي انا بدرسه مرتبط بالواقع اللي انا فيه. يعني ما ينفعش اجي اعمل بحث من وحي الخيال. انا وقعت كده في البيت واختار موضوع واحط المشكله واحط الاهداف واضرب الاستمارات واكتب الاحصائيات واعمل تحليل واسلم. لازم ادرس بمعنى لو جيت انا ادرس مشكله العنف لازم ادرس انزل المدارس. لما اجي ادرس التدريب المدني لازم ادرس كل او معظم مؤسسات التدريب المدني اللي بشتغل معاها. ليه؟ لان المشكله اللي هنا تختلف عن هنا تختلف عن هنا. لازم باخد كل المشكلات دي بعمل لهم اللي هو يعني احنا بنقول ايه؟ احنا بنجمع كل المشكلات في الاخر بشوف ايه المشكلات المشتركه عند كل المؤسسات. يبقى انا بوصل للمشكله من خلال الوصف. لكن ما بضربش بحث او بتخيل مشكله في دماغي وبتخيل البحث في دماغي، لا بس في الواقع. الفروض لازم تكون واضحه وموجزه ومتمشيه على اهداف تبقى مشرحه المره اللي جايه ان شاء الله هتفهموا ازاي. الاستعانه بالادوات المناسبه لجمع البيانات. يعني ايه الادوات المناسبه لجمع البيانات؟ انا عندي ادوات جمع بيانات ولكن كل اداه ليها مميزات وليها عيوب. بس ما اقدرش اجزم ما اقدرش اجزم اي اداه افضل من اداه. يعني لما اجي اسالكم كده مثلا في الامتحان واقول لك ان الاستبيان هو افضل من الملاحظه هو ما ينفعش نقول كده خالص. او ان المقابله افضل من الاستبيان ما ينفعش نقول كده خالص. ولما اجي اسالك واقول لك الاستبيان افضل من الملاحظه ما ينفعش كل واحد منهم. ليه؟ لان لما هنيجي ان شاء الله بعد فصلين ثلاثه اذا كان في العمر كده ان شاء الله يعني ونمشي ونوصل للفصل اللي هو جمع البيانات هنلاقي ان الملاحظه ليها مفهوم ولها خصائص وليها اماكن انا بستخدمها فيها. والمعادله نفس الحكايه او الاستبيان نفس الحكايه. فاللي اقدر اجيبه انا بالملاحظه ما اقدرش اجيبه بالاستبيان. واللي اقدر اتوصل ليه من خلال الاستبيان ما اقدرش اتوصل ليه بالملاحظه. فهمتوا؟ فلما اجي اقول لك دي افضل دي ما ينفعش. الدقه والموضوعيه في اختيار مجتمع البحث اللي انا بشتغل عليه. بمعنى لما اجي اقول لك مثلا انا عايز العنف في ثالثه اعدادي او في الاعداديه او في المرحله الاعداديه تمام؟ هو ينفع اجي اخد بيانات منكم في الجامعه؟ يبقى الدقه والموضوعيه في اختيار مجتمع البحث. لو في مصطلح غريب بالنسبه لك مجتمع البحث مجال المكان، مجال الزمان، اهداف البحث، فروض البحث، تساؤلات، مفاهيم، اجراءات منهجيه. ان شاء الله من الفصل اللي جاي هنبدا ندخل فيه، لو اي مفهوم من المفاهيم اللي انا بقولها دي غامض بالنسبه لك سلم فيه. اي مفهوم من المفاهيم دي غامض في المفاهيم اللي انا بقول لك عليها دي مثلا مجتمع البحث العينه، ادوات جمع البيانات، مناهج البحث، انواع البحوث اي مفهوم خالص اسالني. ده بالنسبه لي من شروط البحث العربي من شروط البحث العلمي الارتباط بالواقع، وده بيرتبط بيه التخصص بتاعته، الموضوعيه وتجنب عوامل التحيز. يعني انا مثلا كباحث مثلا من الذكور ما ينفعش ان انا اتحيز للذكور، او مثلا حد من الناس اتحيز للاناث، او لو انا بدرس محافظتين مثلا راجل اسيوط فما ينفعش اتحيز لاسيوط عن المنيا او عن سوهاج، فلازم يبقى عندي نوع من الموضوعيه وعدم التحيز. حتى في عرض النتائج بتاعتي ما ينفعش اقول النتائج بناء على اللي انا عايزه او اللي انا عايز اتوصل ليه. موضوع شروط البحث العلمي بطريقه اتباعها من غير الاخرين واستمرارها، هل تكون النتائج البحث قابله للدعم؟ هنلاقي عندنا انواع بحوث مختلفه من حيث الغرض من البحث. عندي بحوث بحث علمي نظري، وفي عندي بحث علمي تطبيقي. بحث علمي نظري ده بيهدف الى وصول المعرفه الكتابيه لمراحل من اجل المعرفه فقط. يعني بمعنى اصح انا ممكن اعمل بحث عن مشكلات الطفوله بشكل نظري، انا بس عايز اعرف ايه المشكلات اللي بتواجه الطفل، العوامل الانتشار الاجتماعي بشكل نظري، انا عرفت من اجل المعرفه بس. في البحث العلمي التطبيق ده بيستخدم المعرفه وتحقيق لحل المشكلات بطريقه معينه ومواجهه القضايا والمشكلات الموجوده في المجتمع. انا باخد مثلا مشكله الطفوله بعملها تطبيق للمجموعه والاطفال، او باخد مشكله العنف بعملها تطبيق لمجموعه من الطلاب في المدارس او في الجامعه. من حيث نطاق البحث عندي البحث العلمي الاساسي والبحث العلمي العملي. وعندي من حيث تخصص البحث عندي البحوث الصفيه اللي زي احنا ما بنقول مثلا في السنه الاولى ثالثه ثالثه رابعه، وعندي بحوث خاصه بالماجستير وعندي بحوث خاصه بالدكتوراه. عندي نوعين من البحوث، البحث الكافي والبحث الكافي. البحث الكافي والبحث الكافي. البحث الكافي هو البحث المنهجي للظواهر الاجتماعيه او الكم هو العدد او الرقم. انا بستخدم البحث العلمي في موضوع البحث العلمي وبعرف كل نسب واحصائيات اقدر اعتمد عليها في الوقت ده او كان موصول بدرجة 100%. موجود أيوة فيها بعض الأسئلة فعلا وفي بعض الأسئلة فيها تاخد على تاني محاضرات صفر محاضرات والناس اللي والناس اللي لذلك بقول لك ايه حتى الناس اللي بتجيب جايب الموضوع دي جابت البيت هو سيب له كلمتين بره قبل ما يدخل الامتحان ذكر كلمتين فلازم يجيب موضوع جاي لكن اللي هنا ده لازم اكون حاضر المحاضرات كلها مراجع معايا مذاكر كويس ركز كويس في الامتحان لذلك ده اللي مطلوب معايا ما يزيدوش عن 5 6 10 بالكتير خالص ولو زاد عن كده ما لكن انا جيت امتحان الدفعه كلها كده يبقى انا عارفين اللي هم ايه؟ انا في احد المواد لقيت كلهم هنا. أنا اتفاجئت السنة اللي فاتت لما كنت بصحح المادة دي اللي أنا بديها. المادة دي السنة اللي فاتت أكيد فيها. لقيت الدفعة كلها هنا. أنا خايف عليكم السنة دي.